بسم الله الرحمن الرحيم. أيهما أفضل، ليلة الإسراء أم ليلة القدر؟ أيهما أفضل، ليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم أم ليلة القدر؟ تجاهل نحن ليلة القدر. أحسن، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يقول ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل في حق أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني قول كما تلاحظون يعني قوي. وأيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟ أيهما أفضل عندك؟ من رمضان أفضل. أي نعم أحسن، أن الأيام في عشر ذي الحجة أفضل، والليالي في العشر الأواخر من رمضان أفضل، وإن كان بعضهم أي نعم وإن كان بعضهم يذهب إلى أن أيام ذي الحجة أفضل مطلقا، أيام ذي الحجة العشر ذي الحجة أفضل مطلقا للحديث، ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام. وأيهما أفضل، خديجة رضي الله عنها أم عائشة رضي الله عنها؟ أيهما أفضل؟ لك جلال. نعم أربعة أقوال. أحسنت، الصحيح الله أعلم. عندك التوقف؟ ها تقبل دول هذا الذي يقول فيه شيخ الإسلام أن ما قامت به خديجة في أول الأمر من نصرة ومعاونة للنبي صلى الله عليه وسلم هي بهذا الاعتبار أفضل، وما قامت به عائشة في آخر الأمر من نشر العلم وبثه فهي بهذا الاعتبار أفضل، لكن ظاهر الأدلة يدل على أن خديجة أفضل رضي الله عنها، فقد قال عليه الصلاة والسلام خير نسائها خديجة بنت خويلد وخير نسائها مريم بنت عمران، خير نسائها خديجة بنت خويلد، الضمير يعود على من؟ على هذه الأمة، وخير نسائها مريم بنت عمران يعود على ماذا؟ الأمم السابقة. نعم، وهذا أظهر وأقوى والله أعلم. نعم، وإلا كما يعني سمعتم أن في أربع أقوال، منهم من قال بتفضيل عائشة رضي الله عنها، ومنهم من قال بالتفصيل المذكور، ومنهم من قال بالتوقف، والأظهر والله أعلم أن خديجة أفضل للحديث الذي سمعتموه في مسند أحمد زيادة، في مسند أحمد زيادة في حديث ماذا؟ عندما قالت عائشة ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها، عند أحمد زيادة لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها آمنت بي حيث حين كفر الناس وواستني بنفسها ومالها ورزقني إلا من الولد وحرمني من غيرها. هذه زيادة يعني فيها كلام، وإلا لو صحت فهي أيضا تعتبر نصا في الباب. نعم، أيضا أحسنت أن نبهت على أمر، وهو أن خديجة رضي الله عنها سلم عليها رب العالمين، أقرأها السلام رب العالمين، وعائشة أقرأها السلام جبريل، لأن يعني جاء في الحديث أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش يا رسول الله، هذه خديجة قد أقبلت بإناء فيه طعام، هذه خديجة قد أقبلت بإناء فيه طعام أو إدام، فأقرئها السلام من ربها ومني، فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. وأما عائشة فجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا من الأدلة على تفضيل خديجة رضي الله عنها، وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فضليات، كلهن فضليات. نعم. إيه. لا أسرع كنا للحاكم به أطول كنا إذنه ماشي هذا لا أسرع كنا للحاكم به. نعم هذا ماشي. إيش معنى من قصب؟ بشرها ببيت في الجنة من قصب، ما المراد بالقصب؟ الذهب يا خالد، إيش القصب؟ يا وليد إيش القصب؟ اللؤلؤ. بشرها ببيت في الجنة من قصب، المراد بالقصب هنا اللؤلؤ لا نصب فيه ولا وصب. وذكر غير واحد من الشراح أن فائدة لا نصب فيه ولا وصب أن هذا جزاء لها، لأنها لم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم منها في يوم من الأيام أدنى تعب طيلة حياته معها، لم يقع له معها تعب ولا نصب ولا شيء يزعجه أو يؤلمه أو يحزنه، فكان الجزاء من جنس العمل. طيب، طرق إثبات الصفات لله، العلماء يقولون ثلاثة طرق لإثبات صفات الله، من يذكرها؟ ثلاثة طرق لإثبات الصفات لله، من يذكرها؟ عندها قبل نسل هي كلها، يعني احنا بنذكر نسل للسمع. ايه طيب، يعني قصدي من الكتاب والسنة ثلاثة طرق. ايه نعم. ها، من يذكرها؟ الأول من الأسماء، الأول من أسماء الله، فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، ولهذا العليم يتضمن صفة العلم، والحكيم يتضمن صفة الحكمة، والقدير يتضمن صفة القدرة، وهكذا. الطريقة الثانية أن ينص عليها، أن ينص عليها كصفة الوجه واليدين وصفة العينين لله، هذه ورد النص فيها فنثبتها لله كما أثبتها لنفسه. الطريقة الثالثة عن طريق الأفعال، عن طريق الأفعال التي وردت في الكتاب والسنة من أفعال الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى نأخذ منها صفة إيش؟ البقاء. وقل لها ما في الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فنقول من صفاته أنه المعز والمذل، وليس من أسمائه، ليس من أسماء الله المعز والمذل، وإنما هي صفات لله. نعم. كيف؟ العزة، عزة من العزمان، وأنه المعز من وتعز من تشاء. نعم، المعز والمذل هذه صفات لله جل جلاله وليست أسماء له، ومثل الصبور ليست من أسماء الله، ليس من أسماء الله، لأنه لم يرد في حديث صحيح أن من أسمائه الصبور. نعم. أيوة. أي نعم، التعبير يكون بالأسماء. نعم، فهذه ثلاثة طرق لإثبات الصفات، إما أن تأخذ من الأسماء، وإما أن ينص عليها، وإما أن تؤخذ من أفعال الله. أفعال الله لا يشتق منها له أسماء، وإنما يشتق منها صفات. نعم تفضل. بسم الله ربنا سبحانه وتعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال السيوطي رحمه الله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب، يعني أمل. لاحظ أن السيوطي فقط نظر إلى كلمة ماذا؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب، قال أمل. طيب هنا رب العزة يقول قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هذا يسمى عند البلاغيين استئناف بياني. استئناف بياني يعني امرأة العزيز عندما قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمرهم ليسجنن وليكونا من الصاغرين، كأن قائلا يقول فماذا صنع يوسف عندئذ، فماذا صنع يوسف عندئذ؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا الكلام كما قال المفسرون يحتمل أنه قاله في نفسه مناجيا لربه، عندما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يحتمل أنه قاله في نفسه مناجيا لربه، ويحتمل إيش؟ أنه قاله أمام أولئك النسوة، ويحتمل أنه قاله أمام امرأة العزيز وأمام أولئك النسوة حتى ماذا؟ يقطع طمعهن في أن يجيبهن إلى ماذا؟ إلى هذا الأمر. فلما هددت وأرعدت وأزبدت كان الجواب منهم أمامهن جميعا أن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وهذا محتمل وهذا محتمل. رب السجن، والسجن هو محل الحبس، وبه قرأ القراء وخالفهم في ذلك يعقوب فقرأ رب السجن بفتح السين بفتح السين. والفرق بين السجن والسجن أن السجن هو المصدر، المصدر، وبالكسر هو ماذا؟ مكان الحبس. قال رب السجن أحب إلي يعني آثر عندي، فإنه وإن كان فيه مشقة قليلة إلا أنها تودي إلى ماذا؟ إلى راحة أبدية سرمدية. أحب إلي مما يدعونني إليه، فإنه وإن كان لذة إلا أنها تفضي إلى ماذا؟ العذاب الأليم. وهنا لاحظوا معي كلمة أحب، عندما أقول مثلا الآن زيد أعلم من عمر، زيد أعلم من عمر، ماذا نسمي أعلم؟ اسم تفضيل. واسم التفضيل ما تعريفه؟ اسم التفضيل ما تعريفه؟ ما دل على اشتراك شيئين فأكثر في صفة ما زاد فيها أحدهما على الآخر، ما دل على اشتراك شيئين فأكثر في صفة ما زاد فيها أحدهما على الآخر. الآن عندما أقول أنا زيد أعلم من عمر نستفيد من هذا أولا إيش؟ أن كلاهما عنده علم، إلا أن زيد فيها أكثر، واضح؟ ولما أقول مثلا زيد أقوى من عمر، كلاهما اشترك في ماذا؟ في القوة، إلا أن أحدهما زاد فيها على. طيب هنا الملحظ الذي نريد أن نقف عندهم، عندما قال رب السجن أحب، أحب هنا أيضا إيش؟ فعل تفضيل. فهل كان في قلب يوسف شيء من المحبة لما يدعونه إليه؟ أنت معي ولا لا؟ هل كان في قلبه شيء من المحبة لما يدعونه إليه وفضل عليه السجن؟ الجواب لا. وأفعل التفضيل هنا ليست على بابها، أفعل التفضيل هنا ليست على بابها، لأن أفعل التفضيل قد تأتي ولا يكون في الجانب الآخر شيء من الاشتراك، كما في قوله أصحاب الجنة يومئذ خيرنا مستقرا وأحسن مقيلا. خير اسم تفضيل، لأن خير أصلها إيش؟ أخير. كل كلمة تجدها في القرآن ولا في الحديث ولا في اللغة، كلمة خير أصلها أخير، حذفت الهمزة تخفيفا، حذفت الألف تخفيفا. فالآن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، ممن؟ من أصحاب النار، وأحسن مقيلا. طيب أصحاب النار هل عندهم شيء من الخير؟ هل عندهم شيء من حسن المقيل؟ فهذا من الباب الذي تأتي فيه ماذا؟ أفعل التفضيل ليست على بابها. قال هذا جمع من المفسرين حتى لا يتبادر إلى الذهن أنه كان ليوسف شيء من المحبة مما يدعونه إليه وفضل عليه ماذا؟ السجن. وإن كان بعضهم ينازع في هذا ويقول هي على بابها، يعني هي للمفاضلة، ويقول أن صيغة التفضيل هنا جاءت لترجيح الأحب بمقتضى ماذا؟ الإيمان، الإيمان على الآخر الذي قد يحب بمقتضى ماذا؟ الغريزة، بمقتضى الغريزة ذكره بعضهم، والقول الأول كما تلاحظون فيه شيء من القوة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. التي دعته امرأة العزيز، والتعبير هنا ماذا؟ بالجمع، يدعونني. التي دعته واحدة أم جمع؟ وإلا تصرف عني كيدهن. التي كادت واحدة أم أكثر؟ جمع من المفسرين يقولون السجن أحب إلي مما يدعونني، قالوا التي دعته إنما هي ماذا؟ امرأة العزيز. طيب لماذا جمع؟ قالوا إنما جمع تعظيما لشأنها باعتبار إيش؟ مكانتها، تعظيما لشأنها في الخطاب باعتبار مكانتها، أنها كانت زوجة العزيز، أو قالوا ليعدل عن التصريح إلى التلميح. والقول الثاني وهو أظهر والله أعلم أنه قصد بذلك الجمع، لأن هؤلاء النسوة اللائي أرسلت إليهن امرأة العزيز وأعطت كل واحدة منهن سكينة بعد أن اعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن، أنهن لما رأينه وأكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم كما تقدم في الدرس الماضي. وجاء كلام امرأة العزيز وهي تهدد وتتوعد ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، جعلت كل واحدة منهن تقول له أجب سيدتك، أطعها إلى ما تطلبه منك، اقض لها حاجتها ووطرها. بل ذكر بعض المفسرين أنهن صرن يقولن له يا يوسف أجب سيدتك فإنها مظلومة وأنت ظالم لها، إنها مظلومة وأنت ظالم لها. يعني انظروا كيف إيش تنقلب الموازين وتتبدل الحقائق، ويصير البريء متهم والمتهم بريء، والظالم مظلوم والمظلوم ظالم، والصادق كاذب والكاذب صادق. وهذا في ذلك الزمان في تلك الفترة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها ماذا؟ الأمين. والعلامة الألباني في السلسلة الصحيحة عندما ذكر هذا الحديث جعل عليه عنوانا سماه: هل هذا زمانه؟ هل هذا زمانه؟ يعني هل هذا زمان هذا الحديث؟ فجعلت كل واحدة منهن تدعوه إلى أن يفعل ماذا؟ الحرام مع سيدته. بل ذكر بعض المفسرين أن كل واحدة منهن دعته إلى نفسها، كل واحدة منهن. جعلنا يقولن لامرأة العزيز: اجعلنا نختلي به حتى نقنعه، حتى نقنعه لك. فلما اختلت به كل واحدة جعلت تقول له: يا يوسف أنا خير لك من سيدتي. ولهذا قال هنا: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. جاء بصيغة ماذا؟ الجمع على هذا الاعتبار. هنا ذكر بعض المفسرين آثار أن يوسف إنما ابتلي بالسجن لأنه قال رب السجن أحب إلي. قالوا: ولو أنه سأل الله العافية لما ابتلي بالسجن. وهذا قول مرجوح، فإن يوسف عليه السلام إنما اختار السجن لأنه الآن إيش؟ أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن تجيب وإما ماذا؟ السجن. إما أن تجيب وإما أن تسجن، فاختار السجن وآثر السجن على ماذا؟ على ما يدعونه إليه من الحرام. طيب، امرأة العزيز قالت إيش؟ وإلا تصرف عني كيدهن. قالت امرأة العزيز ماذا؟ وإن يفعل ما أمره إيش؟ ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هو قال إيش؟ قال رب السجن أحب إلي، ولم يذكر ماذا؟ الصغار. ما قال رب السجن والصغار أحب إلي مما يدعونني إليه. لماذا؟ قالوا: لأن الصغار من مستتبعات السجن، لأن الصغار من مستتبعات السجن ومن فروعه. فإن الإنسان إذا سجن يصيبه شيء من الذل أم لا يصيبه؟ فقال بعضهم هذا، وإن كان يعني كما قدمنا في درس أمس يحتمل أن نقول ماذا؟ أنه إنما لم يذكر الصغار لأنه ليس في يدها ولا بمقدورها، وإنما هذا الأمر بما بيد الله، هو الذي يعز وهو الذي يذل، وهو الذي يضع وهو الذي يرفع، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو على كل شيء قدير. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. السورة قال ماذا؟ نعم، قال أصب إليهن أمل. أمل الصبوة هي الميل، الصبوة هي الميل إلى الهوى، الميل إلى الهوى. صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه، قال للباطل بعدي، يعني مال إلى الهوى ما مال، فلما على الشيب رأسه ترك ذلك. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ما المراد بالصبا؟ الرياح التي تأتي ماذا؟ من جهة الشرق. الرياح التي تأتي من جهة الشرق هي الصبا، وهي محبوبة إلى النفوس. لماذا؟ لطيبها وروحها. أصب إليهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هذا من يوسف عليه السلام فزع والتجاء إلى الله جل جلاله، فإنه لما رأى تكالبهن وتجمعهن ودعوتهن له إلى الحرام علم أنه بحوله وقوته لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه، فالتجأ إلى من؟ إلى ربه يحتمي به ويسأله الحفظ والكلاء والرعاية. وهذا فيه ملازمة الأدب مع الله جل جلاله، وأن الإنسان عند الفتن إذا عرضت عليه، عند الشهوات، عند الشبهات، ينبغي عليه ماذا؟ أن يلجأ إلى الله وأن يحتمي به وأن يسأله الحفظ والرعاية، ويأتيه الخير والفضل والعون من الله جل جلاله. وهذا قوله: وإلا تصرف عني كيدهن. هذا الآن خبر يراد به ماذا؟ الدعاء، يراد به الدعاء، خبر يراد به الدعاء. هذا مثل قول موسى إيش؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي إيش؟ من خير فقير. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا خبر. إيش المراد به؟ الدعاء، اللهم ارزقني. نعم يا نبيل، نعم المراد به يعني اللهم ارزقني. نعم. قال إليهن وأكن أصر. أكن أصر، هنا كانت تأتي بمعنى إيش؟ صار. فكانت هباء منبثة. إيش معنى كانت هباء منبثة؟ صارت. وقدمنا في درس التحفة أن كان وظل وأصبح وأمسى تأتي بمعنى ماذا؟ صار. نعم. من الجاهلين المذنبين، والقصد بذلك الدعاء. القصد بذلك الدعاء كما تقدم. وهنا يقول: أكن من الجاهلين المذنبين. يقول أبو السعود هنا كلاما طيبا، يقول: أكن من الجاهلين، قال في تفسير الجاهلين: الذين لا يعملون بما يعلمون. الذين لا يعملون بما يعلمون، فإن من لا يعمل بعلمه هو والجاهل سواء. فإن من لا يعمل بعلمه هو والجاهل سواء. أو قال: من الجاهلين. المراد بالجاهلين هنا ماذا؟ السفهاء. السفهاء، فإن السفيه هو الذي يفعل ماذا؟ القبيح. أما الحكيم فإنه ينأى بنفسه عن ذلك. نعم. والقصد بذلك الدعاء، فإذا قال الله تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قال السيوطي رحمه الله: فاستجاب له ربه يعني دعاءه، فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع للقول العليم بالفعل. لاحظوا معي الآن قوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، فاستجاب له ربه. نستفيد الآن من الفاء التي جاءت للتعقيب هنا سرعة إجابة دعائه، نستفيد منهم سرعة إجابة دعائه صلوات الله وسلامه عليه. يعني كأنه قال ماذا؟ أي أجاب دعاءه بدون مهلة، أجاب دعاءه بدون مهلة، لأنه سريع الإجابة. وهذا إذا كان الإنسان ماذا؟ صادق مع الله. إذا كان الإنسان صادق مع الله جل جلاله فإن الله يأتيه بما يجيب دعاءه ويعطيه ما سأل ويمن عليه بما رجع وأمل إذا صدق في دعائه. والصدق في الدعاء مهم جدا. ولهذا الفاروق عمر يقول إيش؟ إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل ماذا؟ هم الدعاء. كيف تدعو بقلب صادق خالص راغب فيما عند الله وأنت على ثقة وعلى يقين من أن الله يجيب دعاءك؟ عندئذ والله لا يخيبك الله، يأتيك بالخير، يأتيك بالفرج من حيث لا تدري، من حيث لا تشعر، يأتيك بالنصر والتأييد، يأتيك بالمد والعون، ربما من أبواب وأمور ومسالك ما تخطر على بالك، ما تتوقعها. جاء في ترجمة أبي بكر ابن الحاضنة وهو أحد المحدثين ببغداد، له ترجمة طيبة في تاريخ بغداد وفي تاريخ الإسلام كان زاهدا ورعا محبوبا إلى الناس، وكان يعمل بنسخ الكتب، ينسخ، يأتي واحد نسخ لهذا الكتاب، نسخ لصحيح مسلم، نسخ البخاري، فينسخه. فيقول: ضقت ذات مرة إضاقة شديدة، ضقت إضاقة شديدة، أصابه ضيق، ورجل زاهد ورع متعلق بالله جل جلاله. يقول: ففي ليلة وأنا أنسخ، بت أنسخ حتى مضى جزء من الليل وذهب بعض من الليل، وأنا أنسخ على السراج، وبين أنا أنسخ إذ خرجت فأرة كبيرة من جحر بالبيت، فجعلت تذهب وتجيء أمامي، ثم خرجت فأرة أخرى، فجعل يلعبان ويذهبان ويجيئان، وأنا أنظر إليهما حتى اقتربت واحدة منهن من السراج، فنظرت بجواري فإذا طاصة، ما عرف الطاصة كذا، طاصة كبيرة علبة، قال: فوضعتها عليها، وضع على هذه الفأرة، فجعلت الأخرى تبحث عنها يمنة يسرة، ما نظرت، جاءت إلى الطاسة فجعلت تشم، فشمت أنها تحتها، فجعلت تدفع الطاسة عنها فلم تستطع، وقفت أمامي فلم أبالي بها، فوقفت قليلا قال ثم ذهبت، فدخلت إلى جحرها وجاءت في فمها بدينار ذهب فوضعته أمامي. إيش المقصود؟ فك الأسئلة وأخذ الدينار. قال: فلم ألتفت إليها وعدت أنسخ، فذهبت ودخلت جحرها وجاءت بدينار آخر فوضعته أمامي، فلم ألتفت إليها وجعلت أنسخ، فوقفت أطول من المرة الأولى، ثم ذهبت فدخلت جحرها وجاءت بدينار ثالث ووقفت أطول فلم ألتفت، ثم رابع ثم خامس، وأنا لم ألتفت، فلما رأتني لا ألتفت غابت قليلا، ثم جاءت وهي تسحب خريطة مليئة بالدنانير. يعني هذا اللي نملكه كله. قال: فلما رأيتها رفعت الطاسة عن تلك، فجعل يلعبان، ثم دخل ماذا؟ الجحر. قال: نظرت إلى تلك الدنانير فإذا هي مبلغ عظيم من المال، زنت كل دينار أعظم من الدنانير الموجودة في الأسواق، فانظروا كيف أتاه الله بالرزق، وكيف أتاه الله بالفضل والخير، ربما ما يخطر على باله وهو في تلك الضيقة وفي تلك الشدة أن الله سيفرج عنه بهذا الفرج من هذا الطريق ومن هذا الباب. وابن الحاضنة هذا كما سمعتم كان زاهدا ورعا، ولهذا لما جاء عام الغرق في على بغداد أصابه ما أصابه، وكبست داره على كتبه وعلى حبره وعلى أقلامه، وكان له أم وزوجة وبنات، فضاق إضاقة شديدة، ويسر الله له الناس يأتون انسخ لنا. قال: فنسخت صحيح مسلم في فترة سبع مرات، سبع مرات يكتب صحيح مسلم من أوله إلى آخره. قال: فلما كان في ليلة من الليالي بعد أن نسخت سبع مرات وأنا في جهد وفي تعب، نمت فرأيت كأن القيامة قامت، كأن القيامة قامت، وسمعت قائلا ينادي في المحشر: أين ابن الحاضنة؟ أين ابن الحاضنة؟ فقمت فقيل لي أدخل الجنة، فقيل لي أدخل الجنة. قال: فلما دخلت من بابها استلقيت على ظهري ووضعت رجلا على رجل وقلت: الآن استرحت من النسخ، الآن استرحت من النسخ، ما عليش أكتب ولا أنسخ ولا أتعب فيما كنت فيه من العناء ومن البلاء، رحمة الله تعالى عليه. أيضا نستفيد من قوله: فاستجاب له ربه، أن إسناد الاستجابة إلى الرب جل جلاله مضافا إلى ضميره فيه من اللطف ما لا يخفى، خاصة إذا نظرنا إلى بداية ماذا؟ الدعاء الذي دعا به، فإنه قال ماذا؟ قال ربي سجن أحب إلي، جاء ماذا؟ فاستجاب له ربه، سأل ربه وأجابه ماذا؟ ربه. هذا حال الأنبياء والرسل وحال الصالحين، أنهم يلجؤون إلى الله إلى ربهم فبقلوب صادقة مخلصة، عند ذلك ماذا؟ يأتيهم الجواب من الله جل جلاله بالخير والفضل والإحسان. ولهذا انظروا يا إخوانا الآن في سورة آل عمران، نبي الله زكريا صلوات الله وسلامه عليه عندما دخل على مريم وجد عنده إيش؟ رزقه، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المفسرون كان يجد عندها فاكهة الصيف في وقت ماذا؟ الشتاء، وفاكهة الشتاء في وقت ماذا؟ الصيف. قال الله جل جلاله هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ماذا؟ ذرية طيبة. إيش قال؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، يعني بمجرد أن دعا الله جل جلاله وسأل الله في ذلك الموقف جاءه الجواب بالبشارة بيحيى صلوات الله وسلامه عليه. وفي هاتين الآيتين من الفوائد الشيء الكثير، فمنها مثلا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من أين ذلك؟ يوسف صلوات الله وسلامه عليه كان يعيش في ماذا؟ في القصور الرفيعة، في قصر عزيز مصر، في راحة عظيمة، في هناء، في عيش رغيد، آثر على ذلك إيش؟ السجن، وفيه من الحبس والضيق والهم والغم ما الله به عليم. فلما ترك ذلك من أجل الله خرج ماذا؟ وهو ملك يملك تلك القصور وما تحتها، ما خرج من السجن إلا ماذا؟ وهو ملك، وهو الوزير، وهو الذي له الكلمة، جعلني على خزائن الأرض، فإذا بالملك يجيبه إلى ذلك وجعله هو الوزير وهو الذي يملك تلك القصور، تركها لله وهو مملوك، فعوضه الله أن عاد إليها ماذا؟ وهو مالك، وهو مالك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهم. وفي أيضا من الفوائد يقول السعدي رحمه الله، ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية، اختار السجن على المعصية، قال فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين، إما فعل المعصية وإما عقوبة دنيوية، أن يختار العقوبة الدنيوية على ماذا؟ موافقة الذين يدعونه إلى المعصية، على موافقة الذين يدعون المعصية، وعلى موافقة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. لأن بعض الناس الآن يدعى إلى معصية، إما تفعل وإما نصنع بك كذا وإما نفعل بك كذا، خير لك أن تصبر وترضى بالعقوبة، خير لك أن تصبر وأن تترك هذه المعصية والله يعوضه. لأن بعض الناس الآن أخواني في الله قد يشتغل عند صاحب دكان في محل، يشتغل عند صاحب دكان في محل، ويرى مثلا صاحب هذا الدكان يغش، يغش في بيعه، يغش في شرائه، يغش في ماذا؟ في الميزان. فربما مثلا ينصح صاحب العمل، اتق الله هذا ما يجوز، فيقول صاحب العمل إما أن تشتغل وإما أن تخرج، يعاقب أن يخرجه. ينظر هذا الرجل الآن أن اليوم ما في أعمال للناس، أن اليوم ربما لو ترك هذا العمل الذي يسره الله له ربما سيجد عمل حسب ذهنه وباله، فربما يفعل وافقوا على الغش، على المعصية، وافقوا على الخيانة، بل ربما ماذا؟ هو الذي صار يفعل المعصية. لا يا أخي اترك ذلك، ولو فصلك من العمل، ولو فصلك من العمل، ولو أخرجك من المحل، واعلم أن الله لن يضيعك. العقوبة هذه التي عاقبك بها، أن أخرجك، أن طردك، أن أبدلك، اعلم أن الله سيعوضك وأن الله سيجزيك خيرا منها. وأخذ الموظف مثلا، إذا كان موظف في مكان ويطلب منه فعل شيء محذور محرم لا يجوز، وإلا عوقب، وإلا وإلا، خير له أن يصبر على العقوبة الدنيوية ولا يجيب إلى المعصية الموجبة للعقوبة الشديدة في الدنيا وفي الآخرة. وفيها من الفوائد أن الإنسان ضعيف إذا لم يوفقه الله، ضعيف إذا لم يوفقه الله. وهذا نلحظه من أين؟ من قوله وهو نبي، وهو رسول، وهو نبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومع ذلك يقول إيش؟ وإلا تصرف عني كيدهن ماذا؟ أصبو إليهن، أصبو إليهن. نبي من أنبياء الله الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن خليل الله، اصطفاه الله واجتباه من بيت مبارك يتسلسل بالأنبياء والرسل، الزكي الطاهر النقي العفيف. ويقول وإلا تصرف عني كيدهن ماذا؟ أصبو إليهن. وتجد بعض الناس الآن يختلط بالنساء ويجلس مع النساء ويتكلم مع النساء، وإذا قيل له اتق الله قال أنا واثق من نفسي، أنا واثق من نفسي، أنا أعتبرهن مثل أخواتي، أنا كذا أنا كذا. فلا يدري عياذا بالله إلا وقد وقع ما لا تحمد عقباه من البلاء ومن المعصية ومن الذنب بسبب ثقته بنفسه وعدم استجابته لأمر ربه جل جلاله. وفيه أيضا من الفوائد أن تقديم اللذة الحاضرة الزائلة على اللذة الباقية الدائمة من الجهل، من الجهل. أن يقدم الإنسان لذة زائلة، لذة ثانية، على لذة باقية دائمة في الجنة يوم القيامة. ويوسف يقول وإلا تصل عني كيدهن أصبو إليهن وأكون ماذا؟ من الجاهلين. الآن عياذا بالإنسان عندما يزني يعرض نفسه للنار لعذاب الله، ولو أنه عف، ولو أنه ترك الحرام، انظر ماذا ينتظر من الحور العين يوم القيامة، انظر ماذا ينتظر من الثواب، انظر ماذا ينتظر من الجزاء. 7 يظلهم الله يظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وفي أيضا أن العلم والعقل يدعوان إلى فعل الطاعات ويدعوان إلى فعل الخيرات وينهيان عن الشر، وأن الجهل هو الذي يوجب الإنسان إلى ماذا؟ إلى المعاصي وإلى الذنوب وإلى البلايا والمخازي. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته وأن يعيننا على مرضاته، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.